الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. انتهينا في البحث السابق من تقسيم الأحكام الظاهرية، وقلنا أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو بتعبير أدق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهي الإمارات، القسم الثاني وهي الأصول العملية. وتتذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن كل حكم يحتاج إلى ملاك، ذكرنا هذا في الأحكام، قلنا أن الأحكام تحتاج إلى ملاكات. فهنا نسأل هذا السؤال: ما هو الملاك في جعل الحجية للإمارة؟ في مقام الجواب نقول أن الملاك في جعل الحجية هو كاشفية الإمارة عن الواقع، ومن هنا تسمى بالأدلة المحرزة، لأنها تحرز لنا الواقع وتكشف عن الواقع. وبعبارة الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف يقول: لوجود قوة الاحتمال في هذا الطريق. إذن الملاك في جعل الحجية للإمارة ما هو؟ كاشفية الاحتمال، بغض النظر عن ماذا؟ عن نوع الحكم المكشوف، أنه وجوب، أنه حرمة، أو أي شيء آخر. هذا فيما يرتبط بالإمارة. وأما الحكم الظاهري من القسم الثاني وهي الأصول العملية، قلنا فهي على قسمين: إما أن ملاك الحجية لجعلها حجة هو النظر إلى نوعية الحكم المشكوك، وهو أن يكون الأمر دائرا بين الحرمة وبين الإباحة. إذن الشارع لماذا جعل الحجية لأصالة الإباحة؟ لأنه دار عندنا الأمر بين الإباحة وبين الحرمة. هل يوجد في هذا الأصل العملي كاشفية عن الواقع؟ قلنا لا، ليس النظر إلى كاشفية هذا الأصل عن الواقع، وإنما النظر كل النظر إلى تعيين الوظيفة العملية للمكلف، والمعتبر في ذلك والملاك في ذلك هو نوع الحكم المشكوك، أو فإن شئت فعبر عنه كما عبر عنه السيد الشهيد بقوة المحتمل. هناك في الإمارة كان ماذا؟ النظر إلى قوة الاحتمال، هنا النظر إلى ماذا؟ إلى قوة المحتمل، يعني نوع الحكم المشكوك. وهذه الأصول العملية نعبر عنها بالأصول العملية غير المحرزة وغير التنزيلية. حتى إذا كان عندنا أصل عملي فيه ملاك، ولكن ملاكه مركب من جزئين: الجزء الأول كاشفيته، ولكن لا بنحو العلة التامة بل بنحو جزء العلة، والجزء الثاني نوع الحكم المشكوك، ولكن لا بنحو العلة التامة بل بنحو ماذا؟ جزء العلة. يعني أن يكون قوة الاحتمال وقوة المحتمل كلاهما مأخوذا بعين الاعتبار لجعل الحجية لهذا الأصل العملي. هذا الأصل العملي يسمى الأصل العملي التنزيلي. وقلنا مثال ذلك أصالة الفراغ، فإن أصالة الفراغ يوجد فيها كاشفية يعني قوة احتمال، ويوجد فيها نظر إلى نوع الحكم المشكوك يعني ماذا؟ المحتمل. أما الكاشفية فإنه الشارع لا يتعبدنا في قاعدة الفراغ بأن العمل المفروغ عنه مطلقا صحيحون. يقول إذا لم تكن غافلا حين العمل، وإلا إذا علمت كنت غافلا حين العمل أصالت الفراغ لا تجي. لأن إذا تصيرون هنا أفضل لكم. السلام عليكم سيدنا رحمة الله. أصالة الفراغ لا تقول بأنه، أو قاعدة الفراغ لا تقول لنا أنت بعد الفراغ عن العمل ابني على صحة العمل مطلقا، حتى ولو كنت عالما أنك حين العمل كنت غافلا سرحت بذهنك إلى مكان آخر، لم تكن متوجه إلى الوضوء أنت ولا إلى الصلاة. هنا يقول قاعدة الفراغ لا تجد، هنا نظر إلى قوة الاحتمال. وأن لا يكون المكلف في وسط العمل، لابد ان يكون العمل ماذا؟ قد تم الفراغ عن. يعني اذا انت في القراءة وشككت في القراءة لا يمكن ان تجري قاعدة الفراغ. نعم اذا انتهيت من القراءة ودخلت في الركوع ماذا؟ فقد جزت المحال، عند ذلك من حقك ان ماذا؟ ان تجري قاعدة الفراغ اذا فرضنا انها تجري في مثل هذه الموارد. إذا هناك نظر إلى قوة المحتمل، يعني نوع الحكم المشكوك، وهو أن يكون العمل قد تم الفراغ عن. أما إذا لم يتم الفراغ عن فلا تجد قاعدة الفراغ. فإذا كان الملاك في جعل الحجية للأصل العملي هو قوة الاحتمال والمحتمل معا بنحو أن يكون كل منهما جزء العلة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون اصلا عمليا تنزيليا. هذه هي اقسام الحكم الظاهري، ان يكون الملاك قوة الاحتمال، ان يكون الملاك قوة المحتمل، ان يكون الملاك قوة الاحتمال والمحتمل معا. بحث جديد، وهو هل يمكن ان يجتمع في واقعة واحدة حكمان احدهما واقعي والاخر ظاهري، او لا يمكن ان يجتمع؟ مما تقدم ان تبين انه يمكن ان يجتمع. الله سبحانه وتعالى كان قد حرم السيجار في الواقع، من احكامه الواقعية ماذا؟ حرمة شرب السيجار. وقلنا ان الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. ولكنه اما صدر الخطاب ولم يصل الينا، او صدر الخطاب ووصل الينا ولكننا لم نفهم منه الحرمة لقرائنا من الخارج. هنا في هذه الحالة الحكم الواقعي هو ماذا؟ الحرمة. ولكن انا المكلف لا اعلم به، اشك فيه، فاذا اشك فيه المولى جعل لي ماذا؟ حكما ظاهريا. هذا الحكم الظاهري لعله هو ماذا؟ أصالة الإباحة. إذن الظاهر يقول ماذا؟ يجوز شرب السيجار. الحكم الواقعي يقول ماذا؟ لا يجوز شرب السيجار. مثال آخر، هذا الماء الذي أمامي، هذا الماء الذي أمامي أنا شككت أنه وقعت فيه قطرة من الدم أو لم تقع، وافترضوا في الواقع أنه قد وقعت فيها قطرة من الدم، نجد واقعا أو لا؟ حكمه ما هو؟ لا يجوز شربه واقعا. ولكن انت في الظاهر ماذا يقول لك الشارع؟ كل شيء لك ظاهر حتى تعلم. والمفروض اني لم اعلم انه نجس، فهو محكوم ماذا؟ بالطهارة. اذا النجاسة الواقعية لهذا الاناء، لهذا الماء الموجود في الاناء، مع الطهارة الظاهرية بمقتضى كل شيء لك ظاهر متنافيان؟ لا. متى غير متنافيين؟ بشرط ان لا اعلم بالحكم الواقعي. اما اذا علمت بالحكم الواقعي فلا يحق لي على ان اجري ماذا؟ كل شيء لك ظاهر، لما تقدم بيانه في تعريف الحكم الظاهري والواقعي. اذا من الممكن ان يجتمع في واقعة واحدة، وهو هذا الماء الموجود في هذا الاناء، يجتمع حكمان احدهما واقعي لا اعلم به اشك فيه حتى يتحقق ماذا؟ موضوع الحكم الظاهري. والثاني ظاهري هو الطهارة، والواقعي هو النجاسة. طبعا هذا التعدد للحكم مع ان الواقعة واحدة فيها اشكالات اخرى موكولة الى الحلقة الثالثة والى دراسات اعمق للجواب على تلك الاشكالات. بما يرتبط بمستوى هذه الحلقة نقول يمكن ان يجتمع حكمان، احدهما واقعي لا اعلم به، والاخر ظاهري اعلم به على واقعه واحده. هم هذا الاناء في الواقع شرب مائه نجس، شرب مائه حرام، وماذا؟ وهم في الظاهر انه يجوز شرب مائه. نعم، لا يمكن ان يجتمع عندنا حكمان واقعيان على واقعة واحدة مختلفة، لما ذكرنا فيما سبق للتنافي بين الاحكام الواقعية. في الواقع لا يمكن الله سبحانه وتعالى ان يشرع لي هذا نجس فيحرم شربه، وان يشرع لي هذا ماذا؟ هذا طاهر فيجوز شربه. هذان متنافيان، لماذا؟ للتنافي القائم بين مبادئهما. فلهذا اذا تتذكرون قلنا ان الاحكام الظاهرية متضادة فيما، ان الاحكام الواقعية متضادة فيما بينها، لا يمكن ان يجتمع حكمان واقعيان على واقعة واحدة، احدهما يقول وجوب والاخر يقول حرمة، احدهما يقول كراهة والاخر يقول استحباب. اما احد الحكمين واقعي لا اعلم به والاخر ظاهري اعلم به، فهذا بمكان من الصحة والامكان ولا اشكال فيه. فلهذا نحن لا ندعي اذا قلنا ان هذا الماء بمقتضى اصالة الطهارة طاهر، لا ندعي انه ايضا في علم الله سبحانه وتعالى ايضا طاهر، لعله في علم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ نجس، ولكني معذور في شربه. وهذا معنى المخطئة، يعني عندما نقول ان الامامية يبنون على التخطئة، هذا معناه، يعني يبنون على ان ما يصلون اليه في الاحكام الظاهرية قد تصيب الحكم الواقعي، وقد ماذا؟ وقد تخطئ الحكم الواقعي، في قبال بعض المذاهب الاسلامية الاخرى التي تؤمن بالتصويب مطلقا او على تفصيل موكول الى محله. فلهذا قال سيد العلامة: اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وبناء على ما تقدم. ماذا تقدم؟ اين تقدم؟ في الحكم الواقعي والحكم الظاهري. في الحكم الواقعي والظاهري هنا قلنا ان الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لا في عرضه، فإذا كان في طوله ولم نعلم بالحكم الواقعي، إذا يمكن أن يوجد حكم واقعي للحادثة وللواقعة ولا أعلم به، وحكم ظاهري أعلم به. هذا منشأه أنه يمكن أن يوجد واقعة واحدة وهو حكمان واقعي وظاهري، لأن الحكم الواقعي هو في رتبة متقدمة على الحكم الظاهري، والحكم الظاهري في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي. وبناء على ما تقدم، ما تقدم يعني في تعريف الحكم الظاهري والواقعي، يمكن ان يجتمع في واقعة واحدة حكمان احدهما واقعي، كما لو فرضنا ان هذا الماء الذي هو امامي في الاناء وقعت فيه قطرة من الدم فهو نجس ولا يجوز شربه، والاخر ظاهري كما لو لم اعلم بوقوع القطرة من الدم فاحكم باطالة الطهارة. إذا كانت مثلا، إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا، واقعا طب احنا عندنا المستحبات أنه الإنسان إذا رأى الهلال من أول الشهر أن يدعو أو ليس بذلك، فقالنا نقول المستحب، بس افترضوا لعله في علم الله الواقعي وحكمه الواقعي هو ماذا؟ هو الوجوب، إلا أن الفقهاء اشتبهوا في استنباط الحكم، والفقيه ليس بمعصوم، واشتبه في استنباط الحكم، افترضوا ان الدعاء عند رؤية الهلال كان واجب واقعا، ولكن الفقيه ماذا وصل الى انه مستحب وليس بواجب. طب المستحب يجوز تركه او لا يجوز تركه؟ وانا تركته ايضا، معذور او لست بمعذور؟ نعم معذور، وهذا الحكم حكم ظاهري. وقامت الامارة او قام الاصل العملي لا فرق، وقامت الامارة على اباحته، يعني يجوز لك ان تقع او تترك، فحكم فحكم الشارع بحجية الإمارة، قامت إمارة خبر الصحة قال بأنه لا يجوز أن تقرأ الدعاء عند رؤية الهلال، فحكم الشارع بحجية الإمارة وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه. هنا اجتمع حكمان تكليفيان، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، احدهما واقعي وهو الوجوب، والآخر ظاهري وهو الإباحة. وما دام أحد الحكمين من سنخ الأحكام الواقعية والحكم الآخر من سنخ الأحكام الظاهرية الذي هو في طول الحكم الواقعي فلا محذور في اجتماعهما على واقعة واحدة. نعم المحذور ماذا والممتنع؟ وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة ماذا واقعية. أن يقول لك اذهب افعل الذي هو أمر مثل ما واحد يدفع شخصا للإتيان بفعلين. التحريك ماذا معنى؟ أنه يدفعه إلى الإتيان بفعلين. تعطل أنت بيدك تدفع شخصا وأخرى بقولك تدفع شخصا. الآمر عندما يأمر عبده بالإتيان من قبيل ماذا؟ من قبيل أن شخصا يضع يده في ظهر شخص آخر فيدفعه. ذاك الدفع يسميه تكويني، وهذا الدفع نسميه ماذا؟ تشريع. واضح؟ إذن في الحكم الواقعي لا يعقل أن يدفعه إلى الفعل وأن يزجره عن الفعل، لأنه إذا دفعه بعد لا يمكن أن يزجره، إذا زجره لا يمكن أن يدفعه. إذن لا يمكن أن يجتمع حكمان واقعيان على واقعة واحدة. شنو السؤال؟ لماذا؟ أنت تعرف الآن عندما تجري أطالة الطهارة هذا حكم واقعي؟ لا ما تدري، مفروض أنه ما تدري، قلت لك أطلع من الدم وقعد من الخشمة ما تدري راحت للماء للتراب، ولكن تعلم أن له حكم واقعي لأنه لا تخلو واقعة من حكم. ذكرنا أنت تعلم أن لله في هذه الواقعة حكم ولا تعلم، ولكن لا تعلم به ما هو، ولا تعلم أن له حكم، تعلم له حكم ولكن ما هو حقيقة الحكم ذات لا تعرفه. هذا بعد قلنا في ذيك المقدمة، قلنا لا تخلو واقعة من حكم. إذا هذه الواقعة أيضا فيها حكم، إما جواز الشرب وإما ماذا؟ حرمة الشرب. لكن أنت لا تعلم أن هنا يوجد جواز الشرب أو يوجد حرمة الشرب، لعله في الواقع جواز الشرب ولعله في الواقع ماذا؟ حرمة الشرب. لكن أنت في الظاهر ماذا مأمور؟ مأمور بأنه يجوز لك أن تشرب. فاجتمع حكمان، طبعا لا يشرط دائما ان الحكمين يكونا مختلفين، قد يكونا متماثلين، ونحن قلنا ان اجتماع المثلين ايضا مخالف. تتذكرون بالاحكام التقليديه نحن قلنا ان اجتماع الضدين مو فقط معاد، اجتماع المثلين ايضا معاد، يعني هذه الواقعه لا يمكن ان يوجد في حقها حكم واقعي بالاباحه وحكم ظاهري بالاباحه، غير معقول وان كان متماثلين. لان اجتماع المثلين واجتماع المثلين مخالف. أنا تقدم إن شاء الله في بحثه التضاد بين الأحكام الواقعية، التضاد بين الأحكام القائل، وكذلك لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، يعني وجوب واقعي وجوب ظاهري، إباحة واقعية إباحة ظاهرية. ولكن مثاله الأوضح أنه يوجد في الواقع وجوب واقعي وفي الظاهر ماذا؟ إباحة ظاهرية، وإلا لا فرق. في الحكم الأول ماذا يريد منك؟ الدفع. أنت تندفع أو لا تندفع؟ تندفع. الحكم الأول ماذا يريد منك؟ نحو سألت وحصل الجواب. في الدفع الثاني أنت اندفعت أولا أو لم تندفع؟ واقعا اندفع. يا شيخ أنا اسمحوا لي هل أجاوبكم بعرفوا انتبتوا يا شيخ. أقول أنت المولى عندما قال يجب واقعا، أنت إما أن تندفع من هذا اليجب وإما لا تندفع. إذا اندفعت فوجوب الظاهري بعد يكون له تحصين للحكم. تمام له. إذا لم تندفع، وأنت إذا لم تندفع سواء كان في الوجوب الأول أو في الوجوب الثاني، أنت تريد أن تعطي سواء كان وجوبا واحدا أو وجوبا. فإذا الوجوب الثاني ماذا يريد أن يفعل لك؟ الوجوب الثاني يريد أن يقول لك افعل، وهذا الوجوب الأول وقال له لك افعل ولم تفعل. فإذا الثاني يكون لغوا على كل حال، لأنك إن اندفعت عن الأول فالثاني تحصين للحاصل، وإن لم يدفعك الأول فلا يدفعك الثاني، لأن العقل حاكم فيهما معا بالامتثال، مع أنك لم تنتفع الأول فلا تمتثل في الثاني، لأن الثاني لا يختلف عن الأول شيئا. فلهذا يقولون أن الثاني لغو على كل حال. لانه ان اندفعت عن الاول فالثاني تحصل للحاصل، وان لم تندفع عن الاول فالثاني ايضا لا يدفع، فما هو اثره؟ فاذا نحن نقول اجتماع حكمين على واقعة واحدة محال، اعم من ان يكون متماثلين او ان يكون مختلفين. بعد ذلك ننتقل الى بحث اخر، وهو تقسيم القضايا الى قضية حقيقية والى قضية خارجية. طبعا في المنطق يوجد اصطلاح للقضية الحقيقية وللقضية الخارجية، وهنا عندما نقول قضية حقيقية قضية خارجية مرادنا هذا المعنى الذي سنذكره، اما في المنطق يريدون هذا المعنى او يريدون معنى اخر هذا موكول بعد الى علم المنطق. طبعا الاصوليين عندما يقولون قضية حقيقية قضية منطقية هم بنظرهم يفسرون القضية الحقيقية والقضية الخارجية في المنطق، ولكن هذا التفسير الذي يذكرونه هنا لا ينطبق مع الذي يريده المنطقي في علم المنطق. الآن نحن ليس بحثنا في المنطق، بحثنا أين؟ في علم الأصول. الأصوليون عندما يقولون قضية حقيقية ماذا هو مرادهم؟ وعندما يقولون قضية خارجية ما هو مرادهم؟ هذا ينطبق مع مراد المنطقيين أو لا ينطبق؟ فذاك بحث موكول إلى دراسة أخرى. وما هو مراد الأصوليين؟ الأصوليون يقولون أننا إذا قلت تارة أن القضية قضية حقيقية وأخرى أن القضية خارج، الفرق ماذا؟ الفرق في الموضوع، المحمول واحد. المولى يقول يجب الإكرام، هذا الحكم في القضية الخارجية وفي القضية الحقيقية واحد، ولكن الفرق في الموضوع. تارة المولى يأتي إلى هذه الغرفة ويحصي عدد الجالسين فيجد عددهم كذا 110، يقول يجب إكرامهم ويشير إلى من؟ إلى هؤلاء الجالسين. فهنا يجب إكرام هؤلاء أو لا يجب إكرامهم؟ يجب إكرام. لو بعد أن قال المولى يجب إكرامهم دخل شخص جديد يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب. لماذا؟ لأن المولى أقطع هؤلاء الجالسين قال يجب إكرام هؤلاء. هذه القضية إذا كان موضوعها بهذا النحو نسميها قضية خارجية، يعني أن المولى أحصى عدد الموضوع ووجد خصوصيات الموضوع ما هي، ثم أعطى الموضوع بيد المكلف قال له أكرمهم. وبعبارة أخرى بيان الموضوع لم يوكله إلى المكلف، وإنما هو الذي هو شخصه قال الموضوع هو هؤلاء وأنت يجب عليك إكرام. وأخرى لا، يقول يجب عليك إكرام العالم. خب لو سألته من العالم يقول الفقيه، تراد من العالم يعني الفقيه. لو سألته من الفقيه يقول بعد هذه الوظيفة روح ابحث شوف من هو الفقيه فيجب إكرامه، ومن ليس الفقيه فلا يجب إكرامه. لو سألته يجب إكرام هؤلاء يقول من كان منهم عالما فقيها يجب إكرامه، ومن لم يكن فلا يجب إكرامه. افترضوا بصفته جيدة، افترضوا ان الجالسين جميعا من العلماء يجب اكرامهم او لا يجب اكرامهم؟ نعم يجب اكرامهم، اذا كانوا من العلماء الفقهاء يجب اكرامهم. حتى بعد ما خرج المولى وامرني باكرام العالم دخل شخص اخر يتصف بنفس تلك الصفة عالم فقيه، يجب اكرامه او لا يجب اكرامه؟ يجب اكرامه. لماذا؟ لانه هو تشخيص الموضوع اعطاه بيدي، قال انا لا اقول فقط لهؤلاء، كل من اتصف بهذه الصفة فهو ماذا؟ فهو يجب إكرامه. ومن هنا قالوا أن القضية الحقيقية بالتحليل ترجع إلى قضية شرطية، وإن كان ظاهرها ظاهر ماذا؟ قضية حملية. يجب إكرام العالم، هذه حملية ولا شرطية؟ واضح أنها حملية لا يوجد فيها أي من أدوات الشرط. ولكن يقول الأصوليون أن ظاهر القضية الحقيقية ماذا؟ حملية، ولكن عندما نحللها نجدها قضية شرطية، لأنه يخرج من بطن هذه القضية إذا كان عالما فيجب إكرامه، إذا كان عالما فيجب إكرامه. هذه قضية شرطية لو حملية؟ قضية شرطية. إذن القضايا الخارجية حملية ولا ترجع إلى شرطية، أما القضايا الحقيقية حملية وفي واقعها ومستواها ماذا؟ شرطية. ومن هنا قالوا أن الأحكام الواردة في الشريعة في الأعم الأغلب موضوعاتها ماذا؟ موضوعاتها حقيقية مو موضوعاتها خارجية. المولى عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، قد آمنوا منه يعني أولئك الذين كانوا في عصر النبي، يقولون لا قضية حقيقية، يعني كل من آمن واتصف بهذه الصفات سيجب عليه ماذا؟ إقامة الصلاة. عندما قال الشارع إنما الخمر والميسر ونحو ذلك رجس فاجتنبوه، هذا وجوب الاجتناب على من؟ على أولئك الذين كانوا في ذاك الزمان. قل لا، كل ما تحقق خمر ووجد مكلف فيجب عليه الاجتناب. فإذا القضايا الخارجية حملية ولا ترجع إلى شرطية، والقضايا الحقيقية حملية محتواها الواقعي ماذا؟ شرطية. إذن الأصولي عندما يقول قضية حقيقية مراده ماذا؟ مراده أن الموضوع مقدر الوجود لا محقق الوجود في الخارج. في القضية الخارجية أن الموضوع ماذا؟ محقق الوجود، هذه الأفراد. أما في القضية الحقيقية ماذا؟ في القضية الخارج حقيقية لا يوجد الموضوع محقق، يعني لأن الأمر لا يحصل الموضوع وإنما يقدر الموضوع. يقول كلما وجد هذا الموضوع فيجب ماذا؟ أن يتحقق هذا الحكم. مثلا المولى عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قل لعله عندما صدر هذا وهذا الخطاب من الله للمسلمين لم يكن هناك ولا مستطيع واحد، ناس المسلمين في اول البعثة ناس فقراء ما عندهم استطاعة. هذا الحكم شرع او لم يشرع؟ نعم شرع، ولكنه بنحو القضية الحقيقية، يعني الآية تريد ان تقول هكذا اذا كنت مستطيعا فماذا؟ فيجب عليك الحاج. ظاهر الآية قضية خارج، قضية حملية ام قضية شرطية؟ حملية، ولكن واقعها ماذا؟ قضية شرطية. إذا كنت مستطيعا فيجب عليك الحج، إذا لم تكن مستطيعا يجب عليك الحج، فهذه القضية تكون قضية حقيقية. الخمر حرام، مرجعه إلى ماذا؟ إلى قضية إذا كان هذا السائل خمرا فماذا؟ فيحرم شربه، وإذا لم يكن خمرا فيحرم شربه. إذا كل القضايا الحقيقية مرجعه إلى قضية شرطية. وبينا خصوصية القضية الشرطية ما هي، وهي أنها قابل أن يضاف إليها عناصر جدد، بخلاف القضية الخارجية فإنه إن أعطى المولى الموضوع وأعطاه بيد المكلف بعد لا يمكنه أن يضيف عليه موضوعا فردا جديدا من الموضوع. قال الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية. بينا مو الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، موضوع الحكم الشرعي ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، تارة خارجي وأخرى حقيقي. تارة يجعل على نحو القضية الخارجية وأخرى أي الحكم الشرعي يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك أن المولى المشرع حتى كان مشرعا حقيقيا كالواجب أو من المشرعين العقلائيين لا فرق، أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء، مثلا فيقول أكرمهم، وأخرى لا يشير إلى هؤلاء الموجودين، وأخرى يفترض وجود العالم، مو يشير إلى هذا العالم الخارجي، يفترض وجوده، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرام العالم ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، كما ذكرنا يفترض وجود المستطيع ويحكم بوجوب الحج عليه ولو لم يكن هناك ماذا؟ مستطيع أصلا. فيقول إذا وجد عالم فأكرمه، شوفوا القضية الحقيقية السيد الشهيد أرجعها إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية، قال إذا وجد عالم فأكرمه. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. الآن ما هو الفرق بين الموضوعين؟ يقول الفرق بين الموضوعين هذا، وما هو المفترض فيها أي في القضية الحقيقية، نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية، والفارق النظري بين القضيتين. ما هو الفارق النظري بين القضيتين؟ بل والفارق العملي ايضا. والفارق النظري بين القضيتين اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع ان نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب اكرامهم جميعا. هو عندما دخل هذه الغرفة كان 50 يوجد فقط لا اكثر، ولكنه بعدما خرج صار العدد 100، صار العدد 1000، صار العدد مليون. عندما قال لله على الناس حج كان مستطيع هناك 3، ولكن بعد ذلك صار 10، وبعد ذلك صار 20، وبعد ذلك صار 100، وبعد ذلك صار مليون، وبعد ذلك صار 10 ملايين، وبعد ذلك صار مليار. لا فرق في ذلك. هذا الحكم يكون شاملا لكل مستطيعين. أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا. لماذا؟ لأن موضوع هذه القضية وهي الحقيقية العالم المفترض الذي طلبه المولى، لا العالم المتحقق في الخارج. وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، يعني يوجد فردا للموضوع. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية أنه كلما ازداد العدد أيضا لا بد أنه يجب إكرامهم، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد ذلك العدد. ومن هنا قلنا أن الفرق بين موضوع القضية الخارجية وموضوع القضية الحقيقية، في القضية الخارجية المولى عين الموضوع قال هذا هو الموضوع، أما في القضية الحقيقية أوكل تعيين الموضوع لمن؟ إلى المكلف الذي يجب عليه الإكرام. المولى تارة يأتي إلى الموجودين هنا يقول أنتم الموجودون هنا 10 منكم مستطيع، فيجب على هؤلاء 10 أن يذهب إلى الحج. أما إذا قال كل مستطيع يجب علي الحج، أنت تسأل أنا مستطيع أو لا؟ لا قول أنت ابحث عن نفسك، أنا لا أعلم أنت مستطيع أو ليس بمستطيع. أنت ابحث فتش عن نفسك، إن كنت فردا من المستطيع فيجب عليك الحج، إن لم تكن فلا يجب عليك الحج. وعلى معنى أن تحقيق الموضوع بيان حد الموضوع موكول إلى المكلف أو عينه المولى، لا تعيينه موكول إلى المكلف ولم يعينه المولى. هذه الأبحاث بعد نحن في مقدمة علم الأصول، ها بعد لم ندخل في أبحاث علم الأصول. هم الآن السيد الشهيد يريد أن يفهرس هذا الكتاب، يقول فهرسة هذا الكتاب ما هي؟ كيف نريد أن ندخل البحث وكيف نريد أن نخرج؟ يقول نحن علمنا فيما سبق أن لله في كل واقعة الحكم المقدمة. المقدمة الثانية، وعلمنا أننا قد نصل إلى الحكم الواقعي، وقد نصل لا نصل إلى الحكم الواقعي، وفي حالة عدم الوصول إلى الحكم الواقعي المولى جعل لنا هذا حكما ظاهريا. المقدمة الثانية، وعلمنا أيضا أن الأحكام الظاهرية بعضها طريق إلى حكمه الواقعي، وبعضها ماذا؟ ليس طريق، وإنما بيان الوظيفة العملية. هذا الفرق الذي ميزنا بين الإمارة والأرض. ومن هنا نقول أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا إما أن يصل إلى الحكم الواقعي، طوبى له وحسن ما الحمد لله رب العالمين علمنا حكم الله في حقنا، وإما أن لا يصل إلى الحكم الواقعي. وعلى الثاني، يعني إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي، إما أن الشارع نصب له طريقا إلى حكمه الواقعي، وإما لم ينصب له، والأول هو الإمارة والثاني هو الأصل العملي. إذن الاستدلال يتم على أساس أي مرحلة؟ أولا أن نبحث عن الحكم الواقعي، فإن وجدناه فبها ونعمل. وقلنا إذا تتذكرون الحكم الواقعي ماذا؟ يعني لم يؤخذ في موضوعه شك. فإما أن نصل إلى الحكم الواقعي، الفقيه يستطيع الوصول إلى الحكم الواقعي بالقطع واليقين، فبها ونعمل. أما إذا لم يصل يبحث عن ماذا؟ عن طريق موصل إلى الحكم الواقعي. فإن وجد طريقا موصل كتب يد خبر الثقة، فإن خبر الثقة طريق موصل، ولكنه في الأعم الأغلب لا دائما. فإن وجد طريقا موصلا إلى حكمه الواقعي اعتمد عليه، وإن لم يجد طريقا موصلا إلى حكمه الواقعي عند ذلك رجع إلى الأصول العملية. إذن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا مباشرة يجري إلى الأصل العملي من أول الأمر، عندما يصير مكلف يقول الحمد لله رب العالمين، هو في عما لا يعلمون، أنا في كل شيء ما أدري، رسالة عملية هو واجب عليه واحد يفروه في عما لا يعلم، فأنا ما أعلم. قبض العقاب بلا بيان، العقل مو يقول بقول العقاب بلا بيان أنه يقبض من المولى أن يعاقب على أمر لم يبين، فأنا لا أعلم، لم يبين لي، أنا جالس في بيتي ولم يلق علي أحد الباب وقال على تكليفك، أنا لا يجب علي أن أذهب. هل يستطيع المكلف بلا تفتيش بلا بحث عن الحكم الواقعي بلا بحث عن الإمارة أن يجري الأصل العملي أو لا يستطيع؟ هنا الأصول يقول له لا، يجب عليك أن تبحث عن الحكم الواقعي أولا، فإن لم تجد الحكم الواقعي يجب أن تبحث عن طريق يوصلك إلى الحكم الواقعي ثانيا، فإن لم تجد لا الحكم الواقعي ولا الطريق الناقص الذي يوصلك إلى الحكم الواقعي، الآن أنت معذور ماذا؟ الآن أنت معذور في أن تجري أطالة الإباحة، أن تجري أطالة البراءة، أن تجري الأصول العملية. إذن أكف التسلسل بين هذه المراتب، والفقيه لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة اللاحقة إلا بعد عدم وجود المرحلة السابقة. وهذا التسلسل لماذا ان شاء الله راح يأتي في ابحاث التعارض، لماذا هناك نبين ان القطع مقدم على الامارة وان الامارة مقدمة على الاصل العملي. وعلى هذا الاساس في علم الاصول ينقسم الى قسمين اساسيين، القسم الاول هو ما يبحث عن الطرق الموصلة الى الحكم الواقعي، القسم الثاني هو ما يبحث عن الأصول العملية التي تعين الوظائف للشاذ والمتحير. وحيث أنه في بعض الأحيان قد يقع تعارض بين القسم الأول والقسم الثاني أو بين بعض أعضاء القسم الثاني، في آخر علم الأصول نبحث بابا جديدا نسميه باب التعارض بين الأدلة. إذا باب التعارض بين الأدلة يكون ملحقا بعلم الأصول، لا أنه من علم الأصول على بعض المباني، وإن كان على مبنى الأستاذ الشهيد هو من علم الأصول. فإذا علم الأصول فيه مقدمة هذه الأمور التي بحثناها، وهناك مقدمة وفاصلة الخطوة، وفيه مؤخرة وخاتمة وهو البحث في التعارض، وفيه فصلان أساسيان وهو القسم الأول. الفصل الأول البحث في الطرق والإمارات، يعني الأدلة المحرزة للحكم الواقعي التي هي طريق للواقع، والقسم الثاني البحث في الأصول العملية. قال حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، فهو طريق ماذا؟ إلى الحكم الشرعي، فيعول على كشف ذلك الدليل كعبر الثقة مثلا، وأخرى لا يحصل على ذلك الدليل، وإنما يحصل على دليل لا يكشف له الحكم الشرعي الواقعي، وإنما ماذا؟ وإنما يعين له الوظيفة العملية، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها. أما إذا كان معلوم حكمها فلا مجال أطالب لجريان الأصول العملية. وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة ولكن على الوظيفة العملية، وليست أدلة على الواقع وكاشفة عن أحكام الله الواقعية. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين. النوع الأول البحث في الأدلة من القسم الأول، يعني التي هي أدلة على الواقع. القسم الثاني التي هي أدلة على الوظيفة العملية لأنها أدلة على الواقع، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة، ولكن ماذا؟ أدلة على الواقع وأدلة على الوظيفة. قال أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة. أنت ما هو الفرق بين هذا الإحراز وبين الإحراز الذي ذكرناه في القسم الثاني من الأصول العملية؟ تذكروا أن الأصول العملية تنقسم إلى قسمين، أصول عملية محرزة وأصول عملية ماذا؟ غير محرزة. المقدم ماذا كان؟ هو الأصل العملي. لعد تبين الإمارات أيضا ماذا؟ تسمى أدلة محرزة. لعد ما الضرق بين هذا الإحرار وذاك الإحرار؟ موكول إن شاء الله إلى بحث التعارض. قال ونسميها بالأدلة المحرزة. والآخر النوع الثاني من البحث، البحث في الأصول العملية وهي الأدلة من القسم الثاني. ما هو المراد القسم الثاني؟ قال أي العناصر المشتركة. أنت لماذا أسألك بشيء قد تصبه يقول العنصر المشترك؟ لأن علم الأصول هو الذي يبحث عن العناصر المشتركة ولا يبحث عن مطلق العناصر المشتركة والمختصة. أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ تلك العناصر المشتركة أدل على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسمي تلك الأصول العملية بالأدلة العملية أو بالأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين، إما هو من الأدلة من القسم الأول وإما هو أدلة من القسم الثاني. يعني إما من الأدلة التي هي أدلة على الواقع وإما هي من الأدلة التي هي أدلة على بيان الوظيفة العملية. ثم هنا يذكر السيد الشهيد نقطة مهمة، وهي أنه يقول القاعدة العامة أنه في كل واقعة من الوقائع يوجد عندنا دليل من القسم الثاني، فإن لم يجد لم يتحقق عندنا دليل من القسم الأول رجعنا إليه، أما إذا تحقق عندنا دليل من القسم الأول فلا نرجع إليه. يعني في كل شيء أنت عندك أطالة الإباحة، عندك أطالة الاحتياط، أما هل يمكن أن ترجع ابتداء إليه؟ يقول لا، لابد أن تبحث عن الأدلة من القسم الأول. شوفوا من هنا تأتي أهمية وظيفة الفقيه. شوفوا الأصولي يعطيه القاعدة العامة. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا أنه لا يمكن أن نستغني بالأصول عن الفقه، ولا يمكن أن نستغني بالفقه عن الأصول. إذا أنا صرت أصوليا أقول لا أنا أستغني عن علم الفقه، نقول لا، لأنه تعين أنه هذا دليل من القسم الأول أو دليل من القسم الثاني هذا على عهدة الفقيه لا على عهدة الأصولي. الأصولي يقول إذا كان من الأول يوجد دليل من القسم الأول فلا يحق لك أنت ماذا؟ أن ترجع إلى دليل القسم الثاني. أما في هذه الواقع يوجد دليل من القسم الأول أو دليل من القسم الثاني؟ يوجد عندي دليل من القسم الأول أو لا يوجد؟ هذا من يعينه؟ الفقيه. فلهذا من القضية الحقيقية التي ذكرنا قلنا أن الموضوع بعد يكلمن يوكل إلى المكلف. الأصولي يقول تشخيص هذه الضوابط مصادق هذه الضوابط موكول إلى من بعد؟ إلى الفقيه في علم الفقه، ولا علاقة بالأصول بذلك. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقيه واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. ويمكن القول على العموم، أي على العموم يريد أن يقول في بعض الموارد لا يوجد عندنا دليل لا من القسم الأول ولا دليل من القسم الثاني، ومن هنا نضطر أن نعمل بالقرعة، لأنه كثير من الروايات وردت أن القرعة لكل أمر مجهول لكل أمر مشتبه. على العموم يوجد عندنا دليل من القسم الثاني في كل واقعة، ولكن في بعض الوقائع النادرة بعد لا يوجد عندنا دليل ماذا؟ من القسم الثاني ولا الأول. لا نعرف أن هذا الإنسان الذي هو أمامي هل هو ذكر أو هو أنثى. أنثى هذا رجل لا أعلم، وبنينا على أن الأنثى لا يخرج عن أحد القسم إما ذكر وإما أنثى. خب أنا ماذا أفعل الآن؟ هذا مات أبوه، ماتت أمه، ومات أحد الذين يورثوه، وورثوا على أساس أنه ذكر لو ورثوا على أساس أنثى. ماذا أقول؟ أقول ذكر أعطي حق الاثنين، أقول أنثى؟ لا يوجد لا هنا دليل من القسم الأول ولا دليل ماذا؟ من القسم الثاني، فنضطر أن نرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة مثلا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أين قال على العموم، يعني في العام الأغلب نحن يوجد عندنا دليل من القسم الثاني، وفي بعض الموارد النادرة لا يوجد عندنا دليل لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، ومن هنا لابد أن نرجع إلى غير أدلة القسم الأول والقسم الثاني. قال ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقير حكم تلك الواقعة يوجد في تلك الواقعة أساسا دليل من القسم الثاني، يعني من الأصول العملية، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. طبعا لا يشترط أن تكون تلك الوظيفة العملية براءة، لعلها براءة، لعلها احتياط، لعلها اشتغال، لعلها تخيير، لعلها استفهام، هذه كلها أصول عملية كما سيأتي بيانها. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز، يعني من القسم الأول، أخذ بذلك الدليل وترك الأصل العملي، قائلا أن يقول لماذا تفترضون أن الأدلة من القسم الأول مقدمة في عملية استنباط الحكم الشرعي على الأدلة من القسم الثاني؟ يقول عن هذا وفقا لقاعدة سيأتي بحثها في باب التعارض، أن الإمارات أن القسم الأول من الأدلة في مقام التعارض مع القسم الثاني من الأدلة، التقدم لصالح من؟ لصالح القسم الأول من الأدلة. وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى في أصحاب التعارض. وإن لم يتوفر دليل محرز، هنا أخذ الفقيه بالأصل العملي فهو المرجع العام الأخير للفقيه، حيث لا يوجد دليل محرز، ولكنه على العموم مرجع عام للفقيه على العموم، يعني إذا كان هناك دليل من القسم الثاني. هنا السيد الشهيد يقول إذن علم الأصول فيه بابان أساسيان، الباب الأول الأدلة من القسم الأول، الأدلة التي هي أدلة على الواقع، الباب الثاني الأدلة التي هي أدلة على الوظيفة العملية لا على الواقع. ولكنه يقول السيد الشهيد قبل الدخول في هذين القسمين لا بد أن ننتهي من بحث آخر وهو القاطع. القاطع ما هو المراد منه؟ يعني اليقين، ذاك الذي درستموه في علم المنطق، قاطع، ظن، شك، وهم. القاطع ما هو المراد منه؟ اليقين ما هو المراد؟ الذي يمنع الطرف المخالف، يستحيل الطرف المخالف، يعني الدرجة 100%. حتى إن شاء الله سيتضح بعد ذلك بأنه الذي هو حجة ليس فقط هو القاطع، حتى الإطمئنان أيضا هو داخل في الحجية. حتى الآن بحثنا نحن في القاطع، في حجية القاطع، في القاطع درجة 100%. يقول أنت ماذا تفعل في الأدلة من القسم الأول أو في الأدلة من القسم الثاني؟ في النتيجة أقصى ما يوصلك إليه الدليل من القسم الأول هو ماذا؟ القطع. في النتيجة أقصى ما يوصلك إليه الدليل من القسم الثاني هو ماذا؟ القطع. خبونا الحق من حقنا أن نزل، ومن قال أن القطع حقا يمكن الاعتناء والاعتماد عليه؟ يعني أنت تستطيع أن تقول أن الدليل المحرز أفادنا قطعا يقينا الصبرة، فكبرى تحتاج، وكل قطعين ماذا؟ حجة. إذا هذا الدليل الذي أفاد اليقين ماذا؟ حجة. من هنا قبل الدخول في علم الأصول لا بد أن نبحث أن القطع يفيد الحجية أو لا يفيد الحجية. واضح المطلب؟ إذا البحث عن حجية القاطع مقدم على ماذا؟ على البحث على علم الأصول. أنت ما لم تنتهي من أن القطع حجة ولا يمكنك أن تدخل في علم الأصول. لماذا؟ لأن علم الأصول أقصاه يزودك بالصغرى، وهو أن الدليل من القسم الأول أو الدليل من القسم الثاني يفيد ماذا؟ قطعا يقينا، ولكنه الكبرى إذا لم تكن تامة، وكل قطع حجة إذا لم تكن تامة، وما فائدة علم الأصول؟ أتشوفوا الخلط المنهجي الموجود أو الترتيب غير تام في الكتب الأصولية، هذا أن الطالب يقرأ نصف علم الأصول بعد لا يعلم أن القطع حجة وليس بحجة. يعني جنابك عندما تقرأ في أصول المبصر الجزء الأول كله هذا علم الأصول، بعد لا تعلم أنه مفيد أو غير مفيد. متى تعلم أنه مفيد؟ عندما تدخل في أول الجزء الثاني، عندما يقال لك أن القطع حجة، عندما لا تقول إذا ما قرأناه كان مفيدا بالنسبة إلينا. شوفوا الترتيب كيف مختلف هنا. فالآن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حجية القطع لابد أن تتقدم ماذا؟ على بحث علم الأصول، مو أن تجعل في أول الجزء الثاني من علم الأصول. قال ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، لا فرق سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني، هذا العنصر داخل في القسمين من الأدلة، وهذا العنصر هو حجية القطع بالمعنى الأصولي. القاطع له معاني أخرى وحجية أخرى بمعاني أخرى سيأتي. البحث هنا الحجية بالمعنى الأصولي، يعني المنجزية والمعذرية. يعني أنا إذا قطعت بأن هذا الماء طاهر وشربته وكان في الواقع نجسا، أنا معذور، أستطيع أن أحتج أمام ربي يوم القيامة. لا يستطيع أن يقول لي لماذا شربته، أقول شربته لأنه كنت قاطعا به. هذا معنى المعذرية. إذا قطعت أنه خمر وشربته يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحتج عليه لما شربته أو لا يستطيع؟ يقول نعم. وهذا معنى المنجزية، يعني القطع منجز، يعني يستطيع المولى أن يحتج به على العبد. القطع معذر، يعني يستطيع للعبد أن يحتج بالقطع أمام المولى. هذا المجموع من المنجزية والمعذرية نسميه ماذا؟ حجية القطع الأصولية. الحجية الأصولية مو الحجية المنطقية. ونريد بالقطع انكشاف درجة قضية بدرجة لا يشوبها شك. خب معنى الحجية ما هو؟ قال ومعنى حجية القطع كون القطع منجزا. ما معنى المنجز؟ قال أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لدى العبد. وما معنى كونه معذر؟ قال وكونه معذرا. ومعنى حجيته كونه منجزا وكونه معذرا، اي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد اذا خالف مولاه نتيجة عمل العبد بقطعه. وواضح ان حجية القطع بهذا المعنى ايدها. لماذا؟ لان حجية القطع بالمعنى المنطقي ليست هي محل كلامنا. نحن نبحث في حجية القطع بالمعنى الاصولي. ما هو المراد من الحجية؟ يقول هذا المعنى من الحجية لا تتم كل عمليات الاستدلال الا بعد اتمامها، يعني الا بعد ان نثبت ان القطع منجز معذر نحن نستطيع ان ندخل في علم الاصول ونستطيع ان ندخل في علم الفقه. نبحث القسم الاول من الادلة والقسم الثاني من الادلة بعد ان انتهينا من ان القطع منجز ومعذر. اما اذا لم ننتهي فما هو قيمة البحث في الاصول وبالفقه؟ وواضح ان حجية القطع بهذا المعنى لا تستغني عن بهذا المعنى جميع عمليات الاستنباط، لأنها جميع عمليات الاستنباط لأنها إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، هذا في القسم الأول، أو بالموقف العملي تجاه الحكم الشرعي، هذا في القسم الثاني. يعني دائما العملية الأصولية تحقق الصورة الكبرى. لابد وأن تبحث في علم وراء علم الأصول، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع بالمعنى الأصولي. بل إن حجية القاطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، لأنك تقول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. بل أكثر، إن صيغة الأمر لا أقطع بأنها ظاهرة في الوجوب. ومن قال لك أن القاطع حجية؟ إذا المسألة الأصولية تحتاج إلى ماذا؟ إلى حجية القاطع، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك. وهذا لا يفيد هذا الظهور إلا مع افتراض حجية القاطع. يبقى على التتمة وهي تعود ندخل إلى حجية القاطع. والحمد لله رب العالمين.